لعلاج الذنوب والمعاصي أمر مهم جدا، وهو طريق إلى السلامة من تلك العقوبات والمشاكل، وهو طريق إلى التوبة الصادقة وإلى العمل الصالح وإلى حصول المطلوب من الغير ورحم الأم وحلول النعم. أما الغفلة والإعراض وعدم الالتفات إلى ما وقع من النقمات والعقوبات والمشاكل، وهو من أعظم الأسباب في استمرار العقوبات والمزيد من شرها وآثارها، ومن أسباب غضب الله عز وجل على المجتمع السائل الزاهي الغافل الذي أظهر المعاصي والسيئات وغفل عن العلاج بما ظهر من ذلك. والناس بخير وبطريق سلامة ما داموا يدرسون مشاكلهم وينظرون في الأسباب التي بها حلت النقمات وتكاثرت العقوبات وحصل ما يسوءهم في مجتمعهم في دينهم ودنياهم، لأن ذلك طريق إلى التوبة، طريق إلى خروج من تلك الأسباب إلى أصدادها مما يرضي الله ويقرب لديه ويسبب رضاه ويسبب حصول النعم وزوال النقم. وقد سمعت في الآيات التي تلاها الطالب الآن من يحفظ والذكر، يقول عز وجل: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. فقال لعلهم يتضرعون. فالبأس والضراء يرسلها الله وينزلها لحكمة بالغة ليتضرع الناس، ليسألوا ربهم العفو، ليحاسبوا أنفسهم، لينظروا في الأسباب التي بها نزلت هذه الضراء. فإن النظر في ذلك طريق للعلاج بالتوبة وغيرها. فقلنا فلولا إن جاء الله ما تضرعوا، يعني فهلا إن جاءهم ما تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزينه الشيطان ما كان يعملون. وهنا قال: ثم بدلنا مكان السيئات حسنة لمكان المصائب التي أصابتهم وأنواع العقوبات، بدلوا بالحسنات بالنعم والرخاء والأمطار وكثرة النعم في إدراك وامتحان لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى عفوا حتى نموا وكثروا وزادوا وعظم عددهم كثر عددهم وعظم وعظمت حجتهم كثر جيشهم إلى غير ذلك. وقالوا ما بينهم قد مسأ آباءنا الضراء والسراء، يعني قالوا إنها أمور عادية ليس لها أسباب منا، ولكن هذا شيء قد جرى على من قبلنا من الأمم من آبائنا وأجدادنا وغيرهم، وإن هذا لا يستكرون ولا يتوبون من سيء أعمالهم، بل يصرون على ما هم عليه ويستمرون على ما فعلوه من الباطل، وبذلك يستدرجون إلى العذاب الأليم وإلى العقوبات الوخيمة في الآجل والآجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبذلك أيضا نقص القلوب، ولهذا قال: ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، زين لهم أعمالهم وأنها طيبة وأنه لا حرج فيها، ولكن هؤلاء المنكرين ولكن هؤلاء الواعظين مشددون وجهال وليس عندهم بصيرة، وإلا فأعمالنا لا بأس بها ولا حرج فيها، وهذه أمور عادية مست آباؤنا وأسلافنا، فليس هذا ببدع ولا مسكر. فإن هذا يصرون على قبائح أعمالهم ويستمرون على سيئها من غير نكير، فتحل بهم النقمات والعقوبات وتكفر القلوب ويصون إلى مصير سيء وعاقبة وخيمة، نعوذ بالله من ذلك. وهنا يقول جل وعلا: هم بدلنا مكان السيئة في مكان المصائب، سيطلق على المصائب والنقمات والجد والقحط والأمراض تفريط الأعداء وغير ذلك، وتطلق السيئة على وزن الحسنة والسيئة على المعاصي والحسنة كذلك، تطلق على النعم والخضار والعز والنصر ونحو ذلك، وتطلق ايضا على ما يقال المعاصي من الحسنات والطاعات. وهنا المراد هنا المصائب والنقم واللعب والخضار، كما قال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. بلوناهم بالنعم ليشكروا، وبالمصائب لعلهم يعتذرون، لعلهم يرجعون الى طاعه ربهم عز وجل. ومن هذا قوله جل وعلا: ونبلوكم بشر وخير فتنه. فالشر العقوبات والنقمات، والخير ما يبتلغ به من النعم والعز والنصر وكثره العدد الى غير ذلك. فان فكروا ونظروا وتاملوا حاسبوا انفسهم على ما حصل لهم من النعم وعلى ما كانوا من السيئات والمعاصي، إن حسبوا أنفسهم بحالة السيئات والمعاصي بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل والإنابة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على يد السبيل وأمره على الحق، نجوا وسئلوا غاشوا بالعاقبة الحديثة. وإن استمروا في باطلهم ولم يشكروا الله على ما أعطاهم من النعم بل ساروا في الباطل، وقفوا على حرة وصارت العاقبة وخيمة على الله عز وجل. ولهذا قد بعد فأخذ لهم بغتة وهم لا يشعرون. لأن إصرارهم على المعاصي وإعراضهم عن التوبة والندم والإقلاع أخذوا على شعور. ولا توفى يا بني الرياح من العام فلما نسوا ما ذكروا به لم ينتبهوا ولم يعالجوا الأوضاع ولم يبادروا بالتوبة ولم يزيلوا أسباب النقص فتحنا عليهم أبواب كل شيء. يعني فتحت عليهم أبواب الدنيا وجاءتهم الأمور على ما يريدون من النعم الكثيرة والقسط والنصر والصحة والعافية وكثرة الأطباء وقلة الأمراض وغير ذلك، حتى إذا فرحوا بما أوتوا من هذه الأشياء العاجلة من النعم والقراءة والحفظ وكثرة العدل والعدل وغير ذلك، حتى لما فتحوا حتى يعيهم اهلهم فاذا هم بسوء يؤكدوا على غضبه من سببه عقاب الله من تسديد الاعداء من حصر من سيول جارفه مهلكه من غير ذلك العقوبات. واشدها من بلاد العالم قسوه القلوب والطبع عليها وغدوا عليها حتى لا تلك معروفا ولا تنكر كما نسال الله. هذه أعظم العقوبات، أن يكتم القلب ويوان عليه أو تكره عليه الذنوب، وأن يكتم عليه حتى يبتعد عن الخير وحتى لا يصل إلى أسباب هلاكه وحتى يستمر على معاصيه وسيئاته وحتى يرى معروفا منكرا ومنكرا معروفا. هذه أعظم العقوبات، أعظم من كون يتجرب على عدو ويقتل شهيدا أو صار في أمراض كثر الله بها الخطايا ثم يموت بأسبابها، أو كان في جد وقعت تمر معه المياه ويطلب معه المال ويكون خطر ضحاكة أو يموت بعض الناس بسبب ذلك، كل هذا أسهل من موت القلوب وحرائها عن الهدى وقسوتها واستحسانها القبيح واستقبالها حسنة نسأل الله عليه. ثم قال بعده: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يميز سبحانه انه ياخذ الناس بكسبهم وتعديهم حدوده وظلمهم انفسهم من المعاصي والسيئات، هذه اسباب هلاكهم وجمالهم. ثم يبين جل وعلا انهم على خطر دائما اذا اصروا على الباطل. الا امن اهل القرى ان ياتهم باسنا بياتا وهم نائمون؟ أو آمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا وهم يلعبون؟ من يأمن إلا ضعفاء البصائر من ران على قلبه قام الذنوب والسيئات، من جهل أمر الله وجهل سنته في عباده، هذا هو الرياء. أما من عرف سنة الله في عباده ومن راى الأمم من العقوبات والنقمات كما على أصحاب نوح قوم نوح وعلى قوم هود وعلى قوم صالح على قوم لوط على قوم شعيب على فرعون واصحابه وعلى غيره. جرى عليهم العقوبات والنقمات ما جرى. وجرى في هذه الامه عقوبات متعدده في احوال كثيره من كثير الاعداء واستئصالهم جهه المسلمين وقتل كثير منهم والاصطناع على كثير من بلدانهم وحراسها الى غير ذلك، كله باسباب اصرارهم على المعاصي ونسيانهم امر الله واعراضهم حقه سبحانه وعدم علاجهم اوضاعهم بما شرع الله من العلاج بالتوبه والاقلاع والاخذ على يد السفهاء واصلهم على الحق والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه سبل الاصلاح، فاذا اعرضوا عن هذه السبل ولم يستقيموا على طاعه المولى ولم يتعاونوا على البر والتقوى ولم يتعاونوا بالمعروف ولم يتلاعبوا المنكر جاءه البلاء واعظمه ان يصابوا في قلوبهم بالضيم والطبح والختم والارتكاب حتى لا يعرفوا معروفا ولا ينكروا منكرا. ولا حول ولا قوه الا بالله. فواجب علينا ايها المسلمون وواجب علينا ايها الاخوه والابناء ان نفكر في هذا كثيرا وان نعالج هذه المشاكل وهذه الاسباب التي اصبنا بها من منع البصر ومن كثره المعاصي والسيئات بين اظهرنا ومن تاسد اعدائنا علينا واحتقارهم لنا ومن غير ذلك من المشاكل والاضرار. علينا ان نحاسب انفسنا وعلينا ان نعالج اوضاعنا بالتوبه الى الله والتعاون والتقوى والاخذ على يد السبيل واصلها الحق وان نحاسب انفسنا اولا. كل واحد منا ينظر هل اصلح نفسه؟ هل جحدها؟ هل حاسبها؟ هل اخذ عليها عيوبها وسيئاتها وتقصيرها او غفل عنها؟ هل يزيد بنفسه ولا يلقي الشر والمسؤوليه على غيره؟ بل يبدا بنفسه وينصح من نفسه ومع ذلك يساعد على صلاح غيره وعلى اعانه غيره على القيام بالمسؤوليه التي حمل بها وظلم بها. وبهذا تصلح الامور. بنو اسرائيل كفار بني اسرائيل لما غيروا وبدلوا لعنوا عن لسان داود عيسى بن مريم وقضى بذلك لم يعصوا وكم يعتدوا. لعنوا لا لانسابهم ولا لاوطانهم ولا لاموالهم ولكن لعصيانهم واعتدائهم. والمصر على السيئات والمعلن عن اداء الواجبات تعتبر عاقلا معتديا. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم فسر ذلك فقال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ثم جرحوا ذلك حتى والوا الكفار ترى كثير منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدموا انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. المقصود ان التساهل في المعاصي يجر الى قسوة القلوب والى مرضها وانحرافها ويجر بعد ذلك الى كفر بالله وموالاة اعداء الله والركون اليهم ورضوان باعمالهم ومشاركتهم في اعمالهم القبيله واحيادهم المنكره وسيرتهم المنبوذه. فان السيئات يجر بعضها الى بعض، فالصغار يجر الى الكبائر والكبائر يجر بعضها الى بعض حتى تجر الى ما هو اكبر منها والشرك بالله وكفر به سبحانه وتعالى. كما ان الحسنات يقود بعضها بعضا ويجر بعضها بعضا، فيفعل الحسنه ثم يفعل الحسن بعدها وهكذا وهكذا حتى تكثر الحسنات وحتى تقل السيئات وحتى يستقيم العبد على امر الله وحتى يتباعد عن معاصي الله وحتى تكون له اثار صالحه في مجتمعه بالدعوه والتوجيه ورسل الوحي والبصره. وقال عز وجل في آية أخرى كلمة جامعة، قال سبحانه وما أصابكم من مصيبة فإن كتبت أيديكم يا الله الكريم. هذه الآية العظيمة جامعة تدل على أن مصائبنا بأسباب كسبنا، فقد يكون هذا الكسب أعمالا سيئة وأعمالا منكرة، وقد يكون هذا الكسب غلطا وإلى الحد فتوقع بسببه الحياة. يكتبون غش بنفسه ليس معصيه ولكنه لم يوثق ولا تؤتى بيوت ابوابها ولا جعل كما ينبغي في الارض حتى جرى على الناس بلاء وشرا بجهده وعدم اتقانه العمل الذي كسبه. ليس كل غش معصيه، قد يكون غش معصيه وقد يكون غش ليس معصيه لكنه وقع عن غير بصيره وعن غير هدى وجرى على المسلمين شرا كثيرا وبلاء عظيما بسبب عدم اتقانه وعدم وقوعه على الوجه الذي يضمن المصلحه ويدفع المغرب. وما اصابكم من مصيبه بما كسب ايديكم ويعفو عن كثير. هذا يجب على المسلمين ان يدرسوا اعمالهم واخشابهم وان يعالجوا اوضاعهم بالتوبه من المعاصي والاصلاح في الاعمال والعنايه باسباب السعاده في كل شيء من اعداد القوه ومن تدريب المجاهدين ومن غير ذلك مما يضمن الخير والهدى والصلاه ويدفع الشر والبلاء. ومن ذلك ايضا العنايه بالمنكرات حتى تزول والعنايه بالطاعات حتى توجد. يجب على المسلمين فيما بينهم وعلى قادتهم وعلى رؤسائهم واعيانهم ان يتعاونوا في هذا السبيل وان ياخذوا على يد الظالم والسبيل وان ياخذوا على الحق اصلا حتى تستقيم احوال المسلمين وحتى تحتفي المنكرات وحتى تظهر الطاعات وحتى يقف كل انسان عند حده فلا يظهر المعصيه ويضر المجتمع. اما المعاصي الداخليه فهي تضر صاحبها ولا تضر الناس، انما يضر الناس ما ظهر بين الناس. اما المعصيه التي في نفسه في داخل البيت لا تطلع على الناس فهذا يضر غير الله عز وجل. ويروى عن بعض السلف انه قال ان المعصيه اذا خشيت لا تضر الا صاحبها، وإن ظهرت فلم تغير وهو في العامة وهو مرفوعة ولكن محفوظ أنه من كان يدعو السبب. والواقع شاهد بذلك والأدلة كثيرة شاهد بذلك. فالكلام المعاصي الظاهرة التي يجب إنكارها والقضاء عليها من ولاة الأمر ومن أهل الحسبة المسدين إليهم هذا الأمر ومن أعيان المسلمين ومن كل إنسان في حدود طاقته. وقد صح عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال ان الناس اذا راوا المنكر فلن يغيروا او يامرهم الله بعقابه، رواه ابن هريره باسناد صحيح. وقال عليه الصلاه والسلام من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع بلسانه لم يستطع بقلبه وذلك اضعف الايمان، خرجه مسلم صحيح. ورواه مسلم ايضا عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ما بعث الله من نبي أمة قبلي إلا كان أول أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويأخذون بأمره، ثم إنها تحصل بعد الخلود يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة القلب. من يدل على أن إنكار المنكر من الجهاد، كان المنكر باليد ثم اللسان ثم القلب من الجهاد، فليس الجهاد خاصا بلسان الكفار، بل يكون الجهاد في الامر المعروف والنهي عن المنكر، ويكون الجهاد في طلب العلم والاشهاد الى الله والدعوه اليه، ويكون الجهاد في حساب نفسك وجهادها على طاعه الله ورسوله وعلى طاعه معاصي الله. ومن جاهد فانه يجهد نفسه. ويروى عنه عليه الصلاه والسلام انه لما رجع من بعض غزواته قال رجعنا من الجهاد الافضل الجهاد اكبر. والحديث هذا معروف هو ضعيف ذكره البيهقي وغيره والله اعلم هو بعض ولكن حديث ضعيف، لكن الشاهد الى ان بهذا النفس جهاد. رواه بعض الروايات من هذا الحديث انه قال لانه في غزوه ما يذكر جهاد النفس، قال جهاد الهوى قال جهاد القلب، فان جهاد النفس جهاد عظيم. وان كان جهاد الاكبر على الصحيح وجهاد الكفار على الصحيح جهاد الأكبر وجهاد الكفار، ولكنه ينبني على جهاد النفس. من أصلحت النفوس وجاهدها أهلها واستقامت على دين الله صار جهاده له أثر عظيم في أعداء الله، وصار جديد بالنص على أعداء الله، جديد بالتوحيد. ومتى ضعف عن جهاد النفس وساد بينه المعاصي والسيئات فإنهم حريون بأن يخلعوا عند جهادهم العدل وتكون معاصيهم جندا عليهم مع عدوهم، ولا حول ولا قوة. والمقصود ان نفسها جهاد، النفوس تحتاج الى جهاد، وان كان الحديث الذي سمعتم عليها ضعيفا لكن يشير الى ان نفوسها جهاد، وان جهاد القلب وجهاد الهوى هو المطلوب. يجب على المؤمن ان يجاهد قلبه ويجاهد نفسه ويجاهد هواه حتى يستقيم على امر الله، حتى يدع محاسن الله، حتى يدفع عن حدود الله، فيكون عضوا نافعا للمجتمع، ويكون لبنه صالحه في المجتمع، انضمت اليها لبنات وانضمت اليها شهود واعضاء صالحه، صار هذا من اسباب الخير ومن اسباب الهدى ومن اسباب صحه المجتمع وحصول الرئيس المبارك والنصر المؤثر والسلامه من رد الله. وقد سمعتم الله يقول جل وعلا: يا ايها الذين اتقوا الله وانظروا الناس ما قتلتم واتقوا الله ان الله خبير بما تفعلون ولا تكونوا كلن ينسوا الله فانساه انفسهم ولا يحسبوا انفسهم. فالمؤمن على يدعي نفسه وعليه ان يقدم لاخرته، هو الغد يقدم لها عملا صالحا، عليه ان يقدم لها تقوى وتوبه صادقه من نوم وسيئات، وعليه ان يبلغ الوراء. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا غضب الناس وذكره يقول له: فليبلغ الشاهد الغائب، ورب مبلغ اوعى من كان. ويقول صلى الله عليه وسلم: غضب الله ما سمعها فقالت فوعاها ثم انتهى كما سمعها. فرب مبلغ اوعى من كان. فعلينا معشر المسلمين ومعشر الطلاب، علينا جميعا من عالم ومتعلم ومن غيرهما، على الجميع ان يبلغوا تبليغا محفوظا تبليغا مربوطا الى غيرهم، لا تنحوا من فائده من توجيه من ارشاد من نصيحه من علم، يحملونه الى غيرهم حتى تكون الفائده عامه لكثير من الناس، وحتى يحصل للجميع التعاون على البر والتقوى والتناصح. ربما مبلغين ما حضروا يقولون اوعى لذلك الحبيب وذلك العلم ممن حضر، وربما يدعون المقال اكثر من بعض الحاضرين. هذه وصيتي لاخواني اينما كانوا، هي وصيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ان يكون كل طالب وكل مؤمن حريصا على ابلاغ غيره ما سمع العلم، حريصا على الجهاد والدعوه والتوجيه، لا يحرم نفسه ولا يقول انا من انا، هناك من هو اعظم مني، من هو اكبر مني، من هو اعلم مني، لا. هذه السفينة سفينتنا على خطر، وكل منا عليه ان يجتهد في حمايتها لئلا تغرق. فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوه الى الله من اسباب سلامتها ومن اسباب نجاتها، وترك ذلك والبحث عن ذلك من اسباب غرقها وهلاكها. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما ضرب من الامثال لهذا المثل الذي اشرت له، وهو انه قال عليه الصلاه والسلام: مثل القائم على حدود الله ومثل الواقع فيها. قائم على حدود الله بالانكار والتعليم والتوجيه، والواقع فيها بالمعاصي والسيئات، كمثل قوم استهموا على سبيله افترعوا على سبيله، فاصاب بعضهم اسفلها وبعضهم اصاب اعلاها، بعضهم صار في الطابق العلوي بعد القرعه وبعضهم صار في الطابق السفلي الذي للماء. فكان الذين في الطابق السفلي إذا أرادوا أن يشتقوا الماء مروا على الأرض، فقالوا إلا بينهم: لو أننا خرقنا في نصيبنا فرقا ولم نؤلم فرقنا، بحيث أي حاجة نستقي من أسفل ولا نحتاج إلى الرقي والصعود إلى من فرقنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. إن تركهم أصحاب السفينة يحرمون السفينة خلقوا جميعا، لأن الماء يدخل بها وتدخل وتخرج، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، أخرجه البخاري في الصحيح. هذا الحديث العظيم فيه مثل عظيم من أروع الأمثال التي مثل بها النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة وهلاكها ونجاتها، وأن أصحاب هذه الدنيا مثل أصحاب السفينة الذين اكتتموا بها طابقيها، فإن أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأخذوا على يد المقتل سفينة الظالم نجوا جميعا وسلموا من الغرق والهلاك، وإن تساهل وتركوا العابد يعبد ويفعل ما يشاء ولا يبالوا به سلكوا جميعا. هذا المثل العظيم فيه ذكرى وعظة، وهو مثل عظيم واضح لا غبار عليه، يعلمه ويعقله كل من سمع منه وتقول، كما قال الله جل وعلا: إن أنزال يضربها للناس وما يعقلها للعالمين. هذا مثل عظيم يعقله كل من تدبره وتعلم منه وتقول، ويعلم منه أن من مات في هذه الدنيا أينما كانوا على الأرض وعلى شفاء جرف حار وعلى طريق هلكة، إلا إن أخذ علماؤهم وأخيارهم وعقلاؤهم على عيد سبحانه، إلا إذا منعوا المخربين من التخريب وأجبروهم على الاستقامة والصبر وأن يسيروا في الطريق الصالح والمنهج المستقيم، فإن أخذوا على أيديهم وألزموهم بالصواب ومنعوهم من التخريب بالقوة نجوا جميعا، وصل لهم أجر من أنقذوه ومنعوه من الشر. وإن تساهلوا وتهاونوا وجعلوا المخلف لا يجد مانعا ولا رادعا كثرت الغروب وكثرت أسباب النقم وهلك الجميع. ومما يدل على وجوب التنافح والتعاون وأن ذلك من أسباب حصول الخيرات ورفع النقمات، من أسباب غيث القلوب وغيث الفلاح وغيث المبارك، ومن أسباب صلاح الأحوال، ومن أسباب النجاة من كل مكروه، قوله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما قدر أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم، ما قال كل ما عملوا، لو أخذهم بكل ما عملوا هلكوا جميعا، ولكن بعض الذي عملوا يعاقبهم على بعض سيئاتهم. وش الحكمة؟ لعلهم يرجعون، لعلهم ينيبون، لعلهم يتوبون، فإذا تابوا ورجعوا غفر عنهم البلاء وزال المحسوب وجاءتهم الخيرات واستقامتهم الأحوال ونصروا على عدوهم. وعمهم الله بظهره وإحسانه جل وعلا، ومن هذا قوله عز وجل: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فكما ينصرون على العدو النصر المؤزر باستقامتهم على دين الله وأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر، كذلك ترفع عنهم الآفات والشرور وتزاح عنهم المصائب باستقامتهم على أمر الله ورجوعهم إليه، ويدفع الله عنهم كل مكروه ونصر لهم كل ما نسد من أمرهم. فالتوبة لا شأن عظيم، توبة من السيئات والرجوع إلى الله بطاعته والاستقامة على أمره تيسر من صلاح كل الأحوال، وهي أسباب نجاة العباد في الدنيا والآخرة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فعلينا أن نتقي الله، علينا أن نحارب أنفسنا، علينا أن نجاهدها في سبيل الله، علينا أن نرفع إخواننا، علينا أن نمثل الوصلة أما وصل الإيمان بالبلاد مرة أخرى، علينا أن نمثل هذا الوصف كما قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. قال بعد: أولئك سيرحمهم الله إن الله عافية. فدل على أن الرحمة معلقة بالاستقامة، فإن رجعت إلى الله وحققنا ولايتنا فيما بيننا بالدعوة إلى الله، بالإحسان ما بيننا، بالتعاون على الخير، بسلامة القلوب من الغش والمنكر من الحسد والبغي إلى غير ذلك، وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله في كل شيء، فإن الله يرحمنا بإصلاح قلوبنا، بتوفيقنا، بهدايتنا، بنجاة من النار، برفع المصائب عنا، بنزول الغيث، بإصلاح ولاة الأمور، بغير هذا من وجوه الخير. كلما أصلحنا أنفسنا واتقينا ربنا جاءنا كل خير ودفع الله عنا كل شر. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح قلوبنا جميعا وأعمالنا وأن يهدنا صراطه المستقيم وأن يرزقنا العلم النافع والبصرة النافعة والعمل الصالح وأن يعيننا على ذكره وشكره وعصيته وأن يرزقنا التعاون على البر والتقوى والصدق في أعمالنا والنصح لله والعباد وأن يعيننا على هذا الواجب العظيم في الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر أينما كنا وأن يكفينا شر الإبهام فالإبهام أمره خطير وانتم لو تدنوا كن تدنون والإبهام نقل إنكار المنكر وتكفر المعاصي مجاملة للناس فعلينا أن نتقي هذا الشر وهذا الإبهام وأن نأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر ونصدق في ذلك وأن نبدأ بأنفسنا على أن نبدأ بأنفسنا قبل كل شيء فنحافظ على الصلوات في الجماعات بصدق وإخلاص وإقباء الله جل وعلا وننصح من تخلف عن ذلك وننكر عليه علينا أن نبرأ والدينا ونصح في ذلك ونصل أرحامنا وأن نأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر حسب الإمكان والطاقة وأن ندعوهم إلى كل خير علينا أن نحاسب أنفسنا في توفير ما شرع الله توفيره امتحانا وقص جوانبنا وجزها علينا ان نجتهد في المحكم مع حرم الله من المسكرات والمقدرات وسائر المعاصي والسيئات على ان نحذر كل ما حرم الله عز وجل ومن ذلك ايضا الحذر من اسباب المناكس التي فجأة في الناس وكثرة في الناس واسباب من المحرمات واذا كان عند الحب صار اقبح واشد اثما فينبغي المؤمن ولكل طالب علم ولكل مسلم ومسلمه ينبغي للجميع ألا يحرموا شيئا من أمر الله وألا يحرموا شيئا من العاصي ويتعاونوا جميعا رجالا ونساء علماء وطلابا عامة وخواص على الجميع أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يتناصحوا في الله وأن يصدقوا في ذلك وأن يبدأوا بأنفسهم في جميع ما يتعلق به وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه نسأل الله لسماحة شيخنا هذه التوجيهات النافعة ونبدأ الآن بعرض الأسئلة التي قدمت وسأجمد بعضها في بعض إذا كانت تلتقي على سؤال واحد كما أن هناك كثيرا من الأسئلة بعيدة عن الموضوع وبالتالي فسنبدأ في الأسئلة التي لها علاقة مباشرة بموضوع المحاضرة في جملتها حول الشبهة التي سأل عنها بعض الإخوة ويقولون لو كانت المعاصي توجب منع القطر لكان الكفار من سكان أوروبا وأمريكا وبلدان كافرة أحرى بذلك ونحن نرى أن هذه البلاد الكافرة لم ينقطع عنها الماء وسؤال آخر يقول إن هناك بلادا إسلامية المعاصي فيها منتشرة أكثر بكثير مما في بلادنا بل لا يوجد والحمد لله في بلادنا شيء من تلك المعاصي ومع ذلك نرى الأمطار فيها كثيرة خلاف ما عندنا فما تعليق سماحتكم على هذا الموضوع؟ أجاب عن هذا السؤال ونسأل الله التوفيق للجميع. سمعتم من قول الله جل وعلا فلما نسوا ما ذكروا فتحنا عليهم أبواب كل شيء الكفار قد نسوا ما ذكروا فتعرضوا عن أمر الله فتح على كثير منهم أبواب كل شيء من هذه الدنيا من أمطار ونعم أخرى جمعوها وحصلوها من مصالح ومن أشياء استخرجوها من البحار ومن غير ذلك ومن علوم تعلموها ودرت عليهم ما درت عليهم من الأمور فالكفار قد خلق منهم وقد أصروا على باطلهم وأعرضوا عن ربهم واستكبروا عن اتباع الرسل بل سخروا بالرسل وهذه في الرسل وأروا عن دين الله فتح الله عليه رضا كل شيء حتى تقوم الحجة وتنقطع بعدها، ثم يأخذه سبحانه أخذ آل المكذب بأنواع العقوبات والنقمات، ومنهم من يؤجل حتى الموت، ومنهم من تحل به العقوبات العاجلة ويجمع له بين عقوبتين، عقوبة الدنيا وعقوبة النار، ومنهم من يملى حتى يموت على حاله السيئة ويكون أشد العقاب، كما قال سبحانه: ولو تؤاخذ الناس بما كسبوا ما تلقى على رحمة الله ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. الله جل وعلا يؤجل من شاء إلى أجل مسمى، ولو أخذ الناس بسيئاتهم لما بقي أحد على وجه الأرض، بل هلكوا جميعا، كما أخذ قوم نوح هلكوا جميعا، وأخذ قوم هود هلكوا جميعا، وأخذ قوم صالح هلكوا جميعا بسبب ذنوبهم وأعمالهم السيئة الكفرية، وأخذ بعض الدول الإسلامية تشبه الكفار لأنها جاءت الإسلام ولكنها لا تحكم شريعة الله ولا تأمر بأمر الله ولا تنهى عن نهي الله فهي من جنس أولئك، فقد يمعنون وينطرون وقد تدر عليهم الأموال وقد يؤخذون بأنواع من العقوبات جزاء أعمال المسيئة وأفعال القبيحة. وكلما كانت الدولة أقرب إلى الإسلام صارت محل التعليم ومحل التنبيه لعلها تنتبه وترجع الى حالها الاولى حسنه، يرجع الله لها كل خير وكل صلاح، لان الدوله التي اقرب الى الاسلام والمسلمين الذين اقرب الى تحقيق الاسلام يتنبهون الى ربهم ويرجعون الى ربهم عز وجل، ولولا ذلك لما اصاب الانبياء شيء، فالانبياء هم اقرب الناس الى الله هم اسرع الناس الى الخير هم اصدق الناس بكل خير هم اولياء الله بل هم القمة في الولاية هم خير عباد الله ومع هذا يصيبهم ما يصيبهم من البلاء من قتل وامراض وفقر وغير ذلك وهم اولياء الله يتنبه ويتنبه الناس. ونبينا عليه الصلاه والسلام اصابه ما اصاب والمسلمين في المدينه من الجد والقحط حتى استغاثوا مرات عن المنبر وخرج مره من الصحراء والسغاث لما اجلت الارض كثيرا وهذه الحسن الاموال والسبل، فاغاثهم الله وقبل دعوتهم لقله اعمالهم السيئه وكثره اعمالهم الخيره، فاجب الله دعوتهم على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء الغيث في اسرع وقت وفي وقت عمر بن الخطاب هو احسن الاوقات واشرفها بعد وقت النبي صلى الله عليه وسلم وقت الصديق، كان وقت عمر اشرف الاوقات بعد ذلك احسن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك أصابهم من الجد والقحط لأن الرماد ما أصابهم تنبيها لما قد وقع عن بعضهم من الشرور لعلهم يرجعون ولعلهم ينيبون ويستقيمون على الهدى والصلاح. وهكذا الدول الإسلامية المستقيمة أصابها ما أصابها، وهكذا دولتنا هذه وبلادنا هذه هي فيما نعلم أحسن دول العالم، وبلادنا فيما نعلم أحسن دول العالم في تنفيذ أمر الله وفي طاعة الله وفي قلة الشرور، ومع ذلك عندنا شرور كبيرة وعندنا نقص كبير نخشى من عقوبة ذلك ونخشى أن نبتلى بأشد من هذا البلاء وأن يصيبنا أشد من هذه المصائب بسبب ما نحن فيه من تقصير ومعاصي ومن نعم كثيرة وخيرات جديدة. فعلينا أن لا نأمل وأن لا نقول أولئك شر منا أولئك أكثر منا معاصي وسيئات فنتساهل ونقع في البلاء ويصيبنا شر من اولئك، فليس من يعرف كمن لا يعرف، ليس من يعلم كمن لا يعلم، ليس من لديه من العلم بالله ودينه ومن لديه من البصيره والعلم والعمل الا اولئك الجهال الذين استمروا على الطغيان حتى جهلوا امر الله وحتى استمروا بمعاصي الله فعاقبهم في اوقات ثم امالهم وان الله عليهم الارزاق في اوقات. هذا هو الجواب عن هذه الشبهه التي يتعلق بها دعوة العامة وبعض الصغار طلبة العلم الذين لم ينتبهوا لهذا الأمر الذي وقع في العالم ولم يعلموا سنة الله في عباده، فإن سنة الله في عباده أنه يؤدبهم تارة بإذن الله وتارة يستأثرهم بالسراء لعلهم ينتبهون لعلهم يرجعون إلى علاج الأوضاع وإلى إصلاح الأحوال. والله المستعان. نعم. جزاكم الله خير. هنا عدد من الأسئلة تدور حول ما يزعمه البعض بأن سبب المطر نزول المطر أو عدم نزول المطر يعود إلى أسباب جغرافية ومناخية، يقولون أن ديارنا قليلة النظر لهذه الأسباب، وهناك ديار أخرى مثل أوروبا ودول أخرى كثيرة النظر لهذا السبب الجغرافي. والسؤال الآخر والثالث أيضا يدور على أن أسباب نزول المطر أو إنفعل أسباب المطر إلى الظواهر الطبيعية كطبيعة الأرض والجبال وما إلى ذلك. الله جل وعلا أجرى سنته العظيمة في مواطن كثيرة بإدرار الأمطار وإنزال الأمطار في بلدان كثيرة وفي مناطق كثيرة عن حكمة بالغة، ولو الحكمة في سبحانه وتعالى. وليس الأسباب كونها حول البحار أو كونها حول الأنهار فقط، ولكن هناك أسباب وحكم أخرى لإختيار ذلك. فكم من مدينة وكم من قرية على جانب البحر وعلى جانب النهر وهي مجتبة وهي مقحضة لم يحصل لها قيد ولم يحصل لها مطلوبها مما يسبب زوال الجد عنها. وكم من بلاد بعيدة عن ذلك تأتينا الأمطار ويسوق الله إليها الأمطار ويسوق الله إليها الخير فتصبح في خصم وراحة ونعمة. فالله جل وعلا هو مدبر لهذه الأمور، هو سبحانه وتعالى يسوق السحاب كما يشاء وينزل غيث من بعد ما قنط الناس، فتأتي الخيرات من بلاد بعيدة عن الأنهار والبحار فتصب أرضها ويعمها الرزق والخير والنعمة من الله والغيث الكريم الكثير. وكم من بلاد بخلاف ذلك مع كونها قرب الأنهار والبحار. فينبغي التوصل إلى هذا والعلم بأن وجود الأمطار والأنهار وكذا وكذا إنما يحصل حكمة بالغة، لا من أجل قرب البحار ولا من أجل قرب الأنهار ولا من أسباب خاصة طبيعية جغرافية الأرض أو مناخ الأرض أو شبه ذلك، بل ربنا هو الذي ينزل الأمطار كما يشاء ويمنعها إلا شيء سبحانه وتعالى، ويبتلي أولئك الذين حول البحار والأنهار تارة بالخصب والأمطار النافعة وتارة بالأمطار الضارة، قد تأتيهم الأمطار وتضرهم وتنكد معيشتهم وتفسد أحوالهم. وتنزل الأمطار ولا تأتي الأمطار مع قرب الأنهار وقرب البحار كما هو شاهد في بلاد كثيرة. فالأمر بيد الله ولنصرفه كيف يشاء، لا من جانب الله في الأرض ولا من أجل طيب المنال ولا من غير ذلك. وإن كانت سنة الله إرادة عباده فيما يشاء من إنزال الأمطار في أوقات معينة في بعض البلاد وجعل الأوقات المحدودة مستمرة جارية عن عباد بالغة ليبتلي شكرهم وصبرهم وليبتليهم بما يشاء من ما يترتب على ذكر الخيرات وذكر الأنهار وذكر الأمطار. نعم. سماحة الشيخ، قد شاع عند البعض أن صلاة الاستسقاء لا فائدة منها، ويستدلون على ذلك بكثرتها ولم يلمس الناس آثارها، فما تعليق سماحتكم على ذلك؟ المسلمون عليهم أن ينفذوا أمر الله، وعليهم أن يجتهدوا بتطبيق سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن نجحوا هذا هو المطلوب في حصول مطلوبهم، وإلا هم مأجورون ومثابون على تطبيق السنة وعلى امتثال الأوامر وعلى طاعة الله ورسوله وعلى أن يحاسبوا أنفسهم ويعلموا أن الغيث لم يتأخر إلا الحكمة، وأن الأشر كل مطلوب أن يصلوا ركعتين وانتهينا، يغيروا بأنفسهم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلك أن يقصد في التوبة أن يصلي الناس ركعتين في الصحراء أو يخطبوا في جوامع ويستغيثوا، لا، المقصود أن هذا جزء من الأسباب، الصلاة وليس جزء من أسباب الرجوع إلى الله، ولكن على المسلم مع ذلك أن يحاسب أنفسه وأن يرجع عن المعاصي والمظالم على الدولة والأعيان والأفراد، على كل منهم أن يرجعوا إلى الله وأن يحاسب أنفسهم فيما يمنع الغير فيما يغضب الله عز وجل. أما الاكتفاء بصلاة ركعتين أو بطلب الغير على المنابر ما يكفي، هذا جزء من السبب، جزء من أسباب الخير، ويشعر الناس عليه إذا فعلوه، وهم بهذا خير مما ضيع على السنة ولم يفعلها، لكن هذا جزء من السنة وهذا جزء من العمل الصالح لا يكفي وحده في حصول مرضاة الرب، في حصول الغيث، في حصول إزالة الأرزاق وإزالة الأضرار، لا، هذا يحتاج إلى أن يغير تغييرا جذريا في أنفسنا، في أعمالنا، في سيئاتنا، في معاصينا، في تقصيرنا في أمر الله، وعادة ووضعيين، حكام ومحكومين، علماء وعامة، طلاب وغير طلاب، علينا حاجة أنفسنا بهذا حتى نعلم أننا قد أدينا ما علينا من طاعة الله، قد صرفنا أنفسنا عن محارم الله، قد جاهلنا أنفسنا، جاهلنا من تحت أيدينا. لا بد من هذا، هذا هو الرجوع إلى الله، هذه التوبة، هذا هو العمل الصالح. أما مجرد صلاة ركعتين فشيء سهل خفيف ما يكلفه شيئا. وهكذا يقول الخطيب يقول عن ذنب ويخطب ويسأل الله الغوث ويدعو أو يبكي لذلك، كلها أجزاء صالحة، كلها طيبة، كلها تابعة، كلها مطلوبة منا مشروعة لنا، لكن لا يجوز أن نكتفي بها، لا يجوز أبدا أن نكتفي بذلك، بل علينا أن نغير من أنفسنا، علينا أن نعالج أوضاعنا من ولاة أمرنا ومن دونه، من عامة وخاصة، كل واحد عضو في المجتمع ولبن في المجتمع عليه يجتهد في صلاح ربوبيته وأدائها واجبها، وعلى صلاح لبنته وأن تكون لبنة صالحة، لو وضع عليها غيرها لم تنكسب بل قوية صالحة تؤثر ولا يؤثر عليها. هذا اللي ينبغي، وبهذا تحصل الخير العظيم وتدفع الشرور الكثيرة وننتفع بأمانة طيبة وبإحيائنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على إذا صلى شخص أو شخصان صلاة دون أهل البلد فما الحكم؟ هي إخوات للجميع، الجماعات والأفراد، وصلى الجميع هذا هو المطلوب، وهي نافلة، وإن صلى بعض دون بعض ولو واحدة فقد أحسن وفعل ما ينبغي، فلو كان في البلاد آلاف أو مئات الآلاف أو ملايين وصلى بعضهم فقد فعل خيرا، إذا جاءت الأسباب من الضعف وشدة الحاجة إلى قدر المطر، فإذا صلى بعضهم واستغاث وقت فلا بأس بذلك. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سليمان ذات يوم خرج يستسقي فرأى مملكة رافعة قوائمها إلى السماء، تقول اللهم إن حرب من خلقه ليس من الأحسن على السفيان، فقد أرجوك ما سقيت بدعوة عليكم. إن حكم سقي الناس برحمة هذه النملة، الأمر أن المسلمين يجب عليهم أن لا يتكابروا على بعض، بل يجب على المسلمين أن يتعاونوا بالبر والتقوى ويصحوا من أنفسهم، وإذا استسقى بعضهم ولو استسقى الآخرون أو استسقى بلد دون بلد أو جماعة من بقية البلد فكل هذا خير، كل هذا صالح، يجر من بعده ولا يذهب من تركه لأنه سنة، وإنما نجاة من تركه ترك التوبة، هذا هو نجاة من بعد من تركها، توبة من الذنوب، توبة من المعاصي، هذه واجبة حتمية على الجميع. يستغفر الله عز وجل وان يبادر بالندب على الماضي والاقلاع من السيئات الحاضره والعزم الصادق ان يعود فيها، هكذا التوبه. وان كان هناك مظالم رد على اهلها او تحللهم منها فنحن الان في خطر عظيم. كم عندنا من سيئه، كم عندنا من ظلم لانفسنا، كم عندنا من ظلم لغيرنا، فعلينا ان نعذب انفسنا حكارا ومحكومين ونرجع الى ربنا بالتوبه الصادقه ورد المظالم الى اهلها التي عندنا والإحسان إلى عباد الله وقيام ما أوجب الله على كل فرد منا من غير وضراء، من عالم وطالب، من عامة وغير عامة، من رؤساء دولة وغيرهم، كل مسؤول عليه واجبه وعليه توبة إلى الله من نقص وعيه. الله المستعان. ورد في السنة ذكر أسباب منع القطر، فما مدى صحة هذه الأحاديث وهالأسباب؟ منع القطر تنحصر فيما ورد أم تتعدى في دون الله خير؟ القرآن مملوء من أسباب هذه الأشياء، لكن مثل ما سمعتم وفي السنة لا يؤيد معنى القرآن الكريم من أسباب القحط وأسباب حبس الغيب من المعاصي والسيئات، فالسيئات هي أسباب القحط، والسيئات متنوعة من الكبائر من الصغائر من السيئات تعلق بالمخلوقين، سيئات تعلق بالله وحده سبحانه وتعالى. فإذا رجع الناس إلى التوبة الصادقة وأقبلوا على الله عز وجل أي أغاثهم كما جرى في عهد عمر لما استسقى بالعباس وأغاثهم الله، وكما جرى في عهد معاوية لما استسقى بيزيد الأسود وأغاثهم الله، وهكذا إذا صدقت الأمة وأقبلت على الخير وتناصحت وتعاونت بالبر والتقوى أغاثهم الله سبحانه وتعالى. ولعل يولد في ذلك فيها الصحيح وفيها السقيم، وفي إمكان لطالب العلم أن يراجع الكتب التي أنزل في هذا الباب في الترغيب والتقييم في جواب الكاتب ابن القيم من السنن الأربع والصحيحين وغير ذلك حتى يعرف تفاصيلها وما جاء في ذلك. نعم. هنا مجموعه من الاسئله تدور حول الزكاه، وان من أخطار مع الفطر عدم إخراج الزكاة. كذلك الزكاة واهمة واهمة فريضة ظاهرة الإسلام من رغم أركان الإسلام الخمسة، فحرصها وعدم إخراجها من أسباب لها الأصل. وكذلك عدم الصيام في رمضان والصيام في ذلك، عدم الحج مع الاستطاعة والتعاون بالصلاة وهو ذلك أعظم، وترك الصلاة في جماعة، ترك الصلاة في الكلية، كذلك الزنا، سموم الصغار، كذلك عقوق الوالدين، قطيعات الأرحام، غير إلى غير هذا. كل الشروط تسبب متعاونة وجميعا من الغير، وأن ربنا عز وجل ونزع البركات وجود الجلوب المتلاحقة والسنوات الصاعقة المتلاحقة، ولا حول ولا قوة. وأعظم من ذلك مما سمعتم أنها تشبه مرض القلوب وجرادها وغفل عليها والطبع عليها، وتسبب أيضا تسليط الأعداء واحتقارهم لنا وأخذهم ما في أيدينا من الخير وجل الشر إلينا ودعوتنا إليه والحيلة الكثيرة في أخذنا بالشر وتمتعنا به واستحسانه وعدم المراد منه. كل هذا من كيد أعداء الله ومن أسباب معاصينا ومن أسباب تسليط الشيطان علينا حتى يزين لنا كل مكروه وحتى يفرقنا عنه لصالح. والله المستعان. أحد الأخوة يضيف إلى منع الزكاة الإشراف في حفلات الزواج والبذخ ورمي الكثير من الأطعمة والأمتعة وغيرها، ويقول أن لا بد من توجيه الأثرياء إلى هذه النقطة وإفهامهم بما يجب عليهم من حقوق في أموالهم. كل المعاصي من المسألة، كل المعاصي ذكرت من ذلك، الإشراف في الحفلات وإظهار المعاصي في الزواجات والمباحات في الولائم وغير ذلك، كل هذا يظهر المعنى الذي سمعته. ولو اخذ الله الناس ما كسبوا ما تعالى على الباب وما اصابوا في مثل يديه ويعوها الكثير الى غير ذلك. المقصود ان المعاصي كلها ذاكره في هذا، وهي من اعظم الاسباب فيما يقع من الشرور. والتوحيد واجبه والاصلاح واجب والتناصر واجب بين المسلمين كيفما كانوا والى ما كانوا في هذه المساله وغيرها. ولا يريح اللسان ولا يقول صح ثم نصح ولا يستجبر، لا، ما يستمد النصيحة مع أهل بيته مع إخوانه مع المسؤولين عنده مع من تحت يده لعلهم يرجعون لعلهم يستفيدون من نصيحته، وهكذا ينصح غيره أن ينصح ويجتهد في تشجيع غيره على النصيحة لعلها تفيد. ومعلوم أن كتاب الله من الناس وبعضهم لا يستفيد من كتاب الله بل لا يقرأ بل لا يتدبر، فليس كل نصيحة تقبل وتؤثر. لكن الآن لكن يقول لا يأس، لا يقول هذا كتاب الله من الناس يكفي، لا، بل يذكر بالله ويذكر بحق الله كتابة وخطبة ونصيحة للمجتمع والحد المناسب، وأيضا مع الأفراد ومع الجماعات، لعل الله ينفع بذلك، ولعل الله يلين قلوب بعض الناس قلوب بعض الناس حتى يقبلوا نصيحة فلان وعظة فلان وذكرى فلان، وهذا كله بفضل الله يسلم من تقديره وحكمته سبحانه وتعالى. ولكن قدره السابق وحكمته العظيمه وعلمه الشامل لا يمنعنا من ان نعمل ما نستطيع وان نقوم بما نستطيع من حرص وتبهير وتنبيه وتوجيه. وكتبنا في هذه الايام ونصيحه بما يتعلق بالربا ونصيحه بما يتعلق بالمعاصي والشرور ونصيحه بالحفلات التي يكون فيها من الولائم الزائدة والبرق الكثير وغير ذلك، ما نرجو أن يتعوض به الناس ويحصل به خير. وهكذا في العام الماضي هيئة كبار العلماء كتبت في هذا شيئا ونشرت الصحف وفي من طريق الإذاعة والتلفاز، والله مسؤول عن الأشياء العاقبة، وأن يصلح ولاة أمرنا ويصلح عامة المسلمين وأن يهدهم الرشد والهدى والصلاح في أنفسهم وفي ذرياتهم وفي إخوانهم، وأن لا يجعلهم عبرة للناس في معاصيهم وسيئاتهم، بل يجعلهم موفقين مهديين حتى يتأثر الغيب في الإصلاح والهدى. بعض الإخوة يتساءل أيضا إذا شح في بعض الأثرياء وعدم إخراج الزكاة، يتساءل عن أفضل الطرق التي يمكن أن تستخرج بها الزكاة. منهم من يقول ماذا يمكن أن يفعل السلطان في أمر الزكاة، ومنهم من يقترح تشكيل لجان لجمع الزكاة وتوعية الناس بأهميتها. على كل حال هذا طرق منها توعية كثيرة من طريق المنابر المجموعة ومن طريق الصحارى والنزاع والتلفاز هذا مهم جدا من العلماء، ولا ينبغي لأحد يقول هذا على غيره، كل واحد يساهم في النصائح والتوجيه، ولا يقول مسؤول فلان أو مسؤول فلان، لا الهيئة ولا فلان ولا فلان، فكل واحد يساهم من المدرسين والعلماء والطلبة وأعيان الناس، يعني نور ظاهرة، لا تحتاج إلى علم جديد، نور ظاهرة، فالتوجيه فيها والإرشاد ولعلها خير أمر مطلوب من الجميع. ومن ذلك أن يلزم الناس من إخراج زكاة بواسطة لجان من الإيمان والأمانة تسلم له الأموال ويكون مسؤول عن توزيعها بين الفقراء في كل بلد ويعتنون بفقراء البلد بواسطة الأخيار منهم وبواسطة المحاكم ونحو ذلك حتى يتحقق من كل بلد عن فقرائها وحاجتهم وتوسع بهم زكاة أغنيائهم. ممكن هذا أيضا أن تقوم في الدولة وأن تعتني به، وممكن أيضا أن يتصل بالأعيان المعروفين من الأموال، يتصل بليلة خيرية من العلم والإيمان توجهه وتنصحه وتشرح لهم بعض الأحوال من أحوال بلادهم وأحوال فقرائها حتى تعينهم على إيصال الزكاة إليهم، وحتى تضع بين أيديها بيانات بين أيديهم بيانات واضحة في فقراء البلد ومستحقين للزكاة منهم. كل هذا ممكن هل تجوز صلاة الاستسقاء في بلاد الكفار الذي يعيش فيها قلة من المسلمين؟ ما أعلم عن هذا، يستعين المسلمون إذا كان لهم نفع بذلك، إذا كان المسلمون هناك ينتفعون بالخير أو رحمة لفقراء الكفار، وأسأل الله أن يحب الرحمة سبحانه وتعالى. الاستسقاء قصد رحمة لفقراء الذين يساعدهم ورحمة لإخوان المسلمين من معه لأن من تبعهم غير الوقع، كل هذا طيب ما على فيه شيء. أما الشيخ فيدونا أتابكم الله، بعض من الخطبة يدعو على الكفرة الشيوعيين، فمثلا يقول أو هل يجوز أن يقول اللهم أيدش أنهارهم وأيتم أطفالهم إلى آخره، وما ذنب أطفالهم وحيواناتهم؟ هذا محل الله، أما الدعاء عليهم أنفسهم فلا شك أنه لا بأس بالدعاء على الكفار المجرمين، لا بأس، فقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم على أقوام كثيرين من الكفرة لسوء أعمالهم وقبح أعمالهم، لعن الإعلام والأكفار والعصية، ولعن جماعة من عيال قريش، وفعل أشياء من هذا النمط لسوء أعمالهم، وفعل ضد ذلك لعن قوم من الكفار حتى نتأمر الله، فإنه قيل له عن دوس إنه قد أصروا وأبوا وأبوا وعاندوا، فقال اللهم اهد دوس واكبهم هداهم الله، فقد دعا لقوم ودعا لقوم، لكن الدعوه بإباده الانهار وإفاده الاطفال او موت الاطفال هذا محل نظر، لان إباده الانهار وموت الاطفال قد يترتب عليهما لا يرتضى من ضرر المسلمين عندهم وسوء حالهم، والاسلام قد يهديهم الله بعد ذلك وينجو من كفر اخيهم ويحسدوا، فالدعاء لهذا محل نظر. اما الدعاء لكفر انفسهم بأن الله يهلكهم أو يكفينا شرهم أو يسلط عليهم أو يرفع درجتهم أو ما أشبه ذلك، أو يسلط عليهم ما فيه هلاكهم ودمارهم وكفاية شرنا شرهم عنا بجمارة مهمة له، فهذا ما هو في بأس. أما تنصير على إباس الأشجار وإباس الأنهار وموت الأطفال فلا يعرف الله أعلم. سؤال، أرجو من فضيلتكم أن تشرحوا لنا حديث احتجاج آدم على موسى بالقدر، وهل الله عز وجل يريد الشر ولا يحبه وكيف، وما القول في أن الله سبحانه خالق أفعال العباد؟ حديث احتج موسى، احتج آدم موسى وحج آدم موسى حديث صحيح وهو الشيخان، وفي أن آدم حج موسى، وقد بسط العلماء القيم رحمه الله وفي كنسان الجميع كلام في هذا، وعني به ابن القيم رحمه الله في كتاب الشفاء العليم من شاء الله وقدر وحكمته والتعليم، وفي مواضع اخرى كثيره في الكتب رحمه الله. والخلاصه ان ادم عليه الصلاه والسلام لما اكل الشجره عوقب بانزاله من الجنه الى الارض، واخذ بانزاله من الارض خروج الناس من الجنه، وكان لو بقي فيها او خالف ذريه كانوا في الجنه، فموسى نام ادم وانا خرجت من الجنه، فقال له ادم أتلومني على أمرك كما الله قبل أن أخلق بكذا وكذا؟ فآدم ليس له أثر في دخول الجنة، إنما يلام على المعصية، والمعصية تاب منها وأقع منها، فلا يجري يلام من تاب. ثم أيضا لا يجري يلام على المصائب، ثم يلام على الذنب. فإذا قيل له لماذا فعلت أخذت بالشجرة؟ ما كان ينبغي لك؟ هذا لا أعلم، إما دام مصر عليها نبته. أما إذا تاب فلا يلام بعد التوبة، لا يلام بعد التوبة. التوبة تبعد عن الذنب وتعقل بعده عملا صالحا. وآدم تلقى كلمة من الله فتاب عليه، أو يعاقى آدم ربه في الهواء ثم يتوب عليه مثل ما أرسل كما حيث هذا. المقصود أن آدم تاب، فلا ينبغي أن يلام. فلهذا حج آدم وموسى انخلقه بالحجة وظهر عليه لأن كبر لأمرين. أحدهما أن موسى لامه بعد التوبة وما كان ينبغي لموسى أن يلوم على ذلك. والأمر الثاني أنه لامه على مصيبة وفي خروج الذرية مثل الأرض، وآدم لم يخرجه إنما أكل من الشجرة، فصار من آثارها ومن عقوباتها إخراجهم. فهو يلام على الذنب لا على المصائب التي ترتبت عليه. فرق بين الذنب وبين المصيبة. أما القدر فلا بأس أن يرجع العبد عند نزول المصائب، فقد يحتج به ويتعذب عند نزول المصائب، ولا يجوز يحتج بها على المعارف والشرور والمعاصي. فقد حجة بعد التوبة، وحجة على مصيبة إذا أصابها المرض، الفقر، الموت، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. لله ما أخذه ما أعطى، ولأنه كاجر مسلم. فيحتج بالقدر ويتعذب بالقدر عند المصائب، لكن لا يجوز يحتج بها على المعارف، لأنه خلق العباد وخلق أفعالهم وجعلهم مشيئة وجعلهم إرادة، وهم يستطيعون أن يعملوا ويأخذوا ويدعوا في عقولهم وما فهو من إرادات والشفاعات والمشيئات، ولكن أفعالهم ومشيئتهم وجميع ما يصنعونه كله لا يخالف ما سبق بحلم الله وما سبق بقدر الله. لمن شاء منهم يستقيم، وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. لمن جاء نكرة وما يظن الله إن شاء الله، لهم لهم مشيئة، لهم إرادة، لهم عمل، لهم صنع، لهم فعل، لكن إرادتهم ومشيئتهم وصنعهم وأعمالهم كلها مخلوقة لله، كلها تابعة لقدر الله. فالعبد مسير ومخير، مسير بالقدر السابق ويسيره الذي وضع سبحانه وتعالى، ومسير من جهة أنه لا يمكنه أن يخلع عن القدر، فهو تحت قدر الله ومشيئة الله إلى ما كان. ومخير من جهة أنه أعطي إرادات وأعطي مشيئات وأعطي عقلا يميز بين الظالم والنافع، ويختار بنفسه هذا ويدع هذا، يختار الزواج بفلانة وترك الزواج بفلانة، يختار زيارة فلان ولا يختار زيارة فلان، اختيار عين ويجبر على هذا، يختار الكلام هذا وترك الكلام هذا، يختار أكل هذا الطعام وترك هذا الطعام، يختار شرب هذا الماء أو هذا اللبن وترك الآخر، أو اختيار له شيء له إرادة تنسب إليه، هو الزاني هو السابق هو المصلي هو الصائم، له أفعال ويكتب على طيبها ويسحق العقاب على سيئها. هذا هو سر هذه المسائل. ومن أراد البسط في هذا فليراجع كتاب العليم لابن القيم رحمه الله، فقد بسط المقال في هذا الحديث وفي تحت السعادة وفي مواضع أخرى في فكرة الشيخ ابن تيمية في قلوب العقل. نعم. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه خمس منكرات إذا ظهرت في المجتمع منع القدر، فما هي؟ هذا جاء في حديث عمر وهو حديث ضعيف يضاعف في أهل العلم، ذكر فيه أن الناس إذا ظهر فيهم منكرات مكتوبة أو جاهلة في أرسال الذي مضى وإذا منعوا السكان فما غطى من السماء وإذا لم يحكموا بالعدل ويمتوا بالعدل فيها بأس من ضيعهم في أشياء أخرى في الخمس وحفظ فيه بعض، ولكن ليس كان الخمس وحدها قد هي من أسباب الهلاك ومن أسباب حبس الغير ومن أسباب أمر الله عز وجل. يقول مبلغ الشيخ أن في القلب حب اللفظ يدعوني بالثبات، ثبت الله ثبت الله السائل على الهدى وحمده الله كما حمدنا ان شاء الله حمده الله اللي حمدنا عليه نسال الله يوفق الجميع ولان الجميع متحابين بالله حتى نلقاه. هنا سؤال يقول في هذه السنه تجمدت بعض يمكن الاموات والاراضي كالمساهمات وغيرها وبعض الناس يقولون ان ما دام الارض لم تتصرف او لم تبع فان الزكاه لا تلزمها ولا تجب عليها. هذا بخلاف العلم ومشهور ان الجمهور انه ما دام عادها من بيع فبها الزكاه ولو كسبت ولو تاخر بيعها. وفيه قول اخر لبعض العلماء انها اذا كسبت وتاخر بيعها فلا تجب فيها الزكاه حتى يشط سوقها ويسر بيعها. ولكن هذا التفصيل ليس عليه دليل وانما الدليل على ان كل ما وعد للتجاره فهي الزكاه سواء غلا او رخص. لعائشة بن أبي جندل كان يأمرنا أن نعيد الصدقة أن نريد الصدقة مما نعيده للبيع خرجه أبو جندل غيره. ولأدلة أخرى ذكرها العلماء وحكم المنذر رحمه الله الإجماع على وجوب الزكاة في نوعيتها للبيع مطلقة. أيضا مجموعة أسئلة تؤكد على المعاني التي تفضلتم بها وتسأل عن كثرة الفتن والمعاصي من أسباب منع القبر وتسأل هذه الأسئلة جميعا كيف تعالج هذه المشكلات ويخرج الناس منها؟ تعالج بما تقدم من مناصحة ولاة الأمور ومناصحة المسلمين وبدأ الإنسان بنفسه لا يجعل الحمل على غيره والتبعة على غيره ويهلك الناس. كل واحد يحاسب نفسه ويجاهدها لله حتى يسلم من المعاصي حتى يكون عضوا نافعا آمنا مجديا مثمرا في المجتمع. بعض الناس مهمته عيب غيره واللوم على غيره ورغم غيره بالعظائم ولا يحاسب نفسه. لا، على كل منا ان يحاسب نفسه حتى يخرج من هذه المشاكل. وعلى العلماء وفقهم الله ان يتصلوا بولاة الامور جميعا وان يوجهوا من الخير وينصحوهم بالطرق المناسبه الكتابيه والشرعيه وان يوضحوا لهم مغبة الشرور التي يخشى منها من جهة أنفسهم ومن جهة رعيتهم ومن جهة بسط العلاج وكيفية العلاج وأنواع العلاج. والله جل وعلا والذي يهدي من يشاء. لكن العلماء وغير العلماء عليهم أن يتعاطوا الأسباب وأن يفعلوا الأسباب التي يستطيعونها في إزالة المنكرات مع ولاة الأمور ومع أنفسهم وأهل بيوتهم ومع جيرانهم وأصدقائهم ومع طلبتهم ومع غيرهم من الناس. فإذا تعاون المسلمون المدرس مع الأميرس والأب مع أولاده والأخ مع أخوانه الصغار وأهل بيته والجار مع جيرانه والعلماء مع ولاة الأمور ومع وراء البلاد ومع بعضهم في بعض إذا تناصح الجميع وتساعد الجميع حق الشر أو زال الشر وجاءت الخيرات والنعم. الله المستعان. مجموعة من الأسئلة تشير إلى تفرق المسلمين وإلى كثرة الفرق والطوائف وإلى أن كثيرا من الشباب حائر بين هذه الفرق وهذه الطوائف وتسأل الأسئلة أو أكثرها عن توجيه سماحتكم في الطريق الصحيح أو الفرقة الناجية التي يجب على المسلمين أن يتجهوا إليها. لا شك إن هذا واقع والتفرق ليس بالحديث بل هو قديم. قد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه تفترق على 23 فرقه كلها من النار. هذه امه المنتسبه على الاسلام تفترق على الافتراق فكيف بالامم الاخرى التي لا تدخل الاسلام من اليهود والنصارى وجميع الوثنيين بانواعهم فان فرقه كثيره ايضا. ولكن التفرق المنتسب الى الاسلام يضر اكثر يضر باهله اكثر. هو الطريقه لهذا المنجيه هي ما أوصى الله بها سبحانه وتعالى، هي ما أوصى الله بها بلزوم دينه والاستقامة على شريعته كما قال جل وعلا يا أيها الناس اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم. قال عز وجل يا أيها الذين استجيبوا لله وللرسول دعاكم لما يحييكم فإن زادكم في فضله إلى الله والرسول واختلفتم في حكمه إلى الله. فالطريق المنجي والطريق السعادة الذي لا يجوز به الحيرة أن يقبل الصالح والشاب وغير الشاب على كتاب الله تعقلا وتدبرا واستفادة حتى يعلم مراد الله من كتابه العظيم فيعمل بذلك ويقبل على السنة المطهرة قراءة وتدبرا وتعقلا وقصر الفائدة والعمل من يفقد ويكشار مع العلم ويسأل عما أشهد عليه ومع زملائه وإخوانه فيستفيد منهم ويستفيد منه ولا يتكبر عليهم ولا يسيء الظن بهم بل يسأل إخوانه وزملائه ويتنكر معه بالعلم ويتنكر مع من يظن عنده فائدة ويسأل عن العلم المدرسين وعند المدرسين ممن يظن أن عنده علما فيقوم أيضا إلى علمه وخيرا إلى عنده من الخير فيحصل بذلك التعاون على الخير ويحصل بذلك سلوك الطريق الأقوم والبعد عن سبيل الهلاك وعن طرق الشقاء كما قال الله سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا عن سبيله. والسبل هي البدع والشهوات المحرمة وسبل الشيطان التي يدعو إليها من سائر المعاصي والبدع والشرك والكفر بالله عز وجل. يعلم البعض أن سبب بعد كثير من الشباب عن السلوك الإسلامي يعود إلى بعدهم عن المشايخ والعلماء وبعد المشايخ عنهم، فالمفروض أن تزال هذه الحواجز بين الطرفين، فما تعليق سماحتكم على هذا؟ لا شك أن هذا له دخل في الموضوع، وأن تباعد الطائفتين لا شك أنه يضر الجميع، وأن واجب على أهل العلم أن يبذلوا نصحهم للشباب بكل طريق، والواجب على الشباب وطلبة العلم أن يتصلوا بالعلماء وأن يسألوا عما أشكل عليهم وأن يطلبوا من العلماء أداء الواجب من النصح والتوجيه، فيكون هذا فيه خير عظيم جميع. واتصال الشباب وطلبة العلم بالعلماء والقضاة والأخيار مما يسبب الخير للجميع، ومما يبشر العلماء على بن النصح للمجتمع ولولاة الأمر وللشباب، ومما يساعد الشباب على فهم الأوضاع ومنام الأدلة وتعقل الأحكام، وأن لا يتجاوزوها إلى ما لا ينبغي، وأن لا يرغبوا في فهمها فيقعوا فيما لا ينبغي أيضا. فكم من عائل قولا صحيحا وأخذته من الأمن السقيم، فالفهم الصحيح من أسباب السعادة، والفهم السيء من أسباب الخطر ومن أسباب الوقوع في مشاكل كثيرة، ولكن اتصال هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء من أسباب انتشار العلم ومن أسباب التعاون الذي هو التقوى ومن أسباب نشاط العالم في النصيحة لولاة الأمور وغيرهم، ومن أسباب بصيرة المتعلم وهدايته إلى خير الطرق وفهمه الفهم الصحيح وعدم غلطه في فهم النصوص كما وقع هذا الكثير من الناس. وأسباب ما وقع في الخوارج حتى خرجوا على علي والمسلمين وبعد ذلك أسباب ذلك استقلالهم لأحكامهم ورضاهم بفهمهم واستغنائهم عن علماء الصحابة حتى وقعوا بما وقعوا من الكفر والضلال عند قوم، ومن استحلالهم دماء المسلمين وخروجهم عليهم يقاتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فان رجلهم لا يصنع قتل عاد ويقول ان يضربون الاسلام ثم لا يعودون اليه، ويقول فيهم انه يحشر احدهم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم بسبب اجتهادهم وخشوعهم، لكنهم اتوا من قله الفهم ومن سوء الفهم ومن حملهم النصوص والاخبار على غير مرادها على غير مراد الله منها، فغلطوا واساءوا العمل. هذا ينذر كل شاب وكل طالب علم وكل مؤمن عن التساهل والاستغلال بالراي وعدم الرجوع الى العلماء والتشاور معه والاستفاده منه، فان ذلك يضر جميعا يضر المجتمع جميعا كما وقعت له كما وقعت من اجل ذلك حوادث كثيره في الحرب والسابق. هل يجوز القنوت في صلاة الفجر هذه الأيام بكثرة النوازل التي تنزل بالمسلمين في كثير من مناطقهم؟ ما أعلم بأس عن القنوت، طيب، لكن لا يكون دائما تارة وتارة. الرسول قد أتى بالنوازل عليه الصلاة والسلام، لم يقل عنه ذلك عليه الصلاة والسلام. إذا قتل في الفجر أو في غيرها يدعو على الشيوعيين وغيرهم من أضر المسلمين ويدعو المجاهدين في سبيل الله في النصر والتأييد، هذا طيب ما أعلم به بأس. أسئلة كثيرة تدور حول مشكلة، ويبدو أن هذه الأسئلة من الشباب وهي تستحق ندوة خاصة. يتساءلون كثيرا عن غباء المهور والبذخ الذي يحصل في الزواج والتعقيدات التي تحصل بالنسبة لي الزواج عموما. لعلكم أو لعلنا نختم هذه في حديث قليل حول هذا الموضوع. هذه المشاكل العصر وهي مشكلة المشاكل في هذا الخصوص، وأسبابها فرط المال عند كثير من الناس